أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة، ومنها صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى. كان الكلام والبيان في باقي الصلوات المفروضة على المكلف. وصل الكلام والبحث في صلاة العيدين. صلاة العيدين، العيدان هما اليومان المعروفان بين الناس بين المسلمين، وإحداها عيد ياؤها منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود، وسمي عيد أو المأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وإما لعود السرور والرحمة بعوده، والجمع أعياد على غير قياس. طبعا أجمع علماؤنا الإمامية كافة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان، هي من الصلوات الواجبة على ما نقله جماعة منهم المصنف والعلامة في جملة من كتبه، ويدل على وجوب صلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر طبعا الإجماع والكتاب والسنة. فهنا قطع المصنف وغير المصنف من الأصحاب والفقهاء بأن وجوب أو إقامة وجوب صلاة العيدين طبعا مشروط بشروط، وهذه الشروط هي نفس شروط إقامة صلاة الجمعة، وقد تقدم بيان هذه الشروط. الشرط الأول وجود السلطان العادل الإمام المعصوم أو من نصبه للصلاة في هذه القرية في هذه الحسينية. والظاهر من العلامة في كتاب المنتهى أن هذا الشرط شرط اتفاقي بين الأصحاب والفقهاء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أيضا الظاهر أن الأصحاب أجمعوا على وجود هذا الشرط على اعتباره في صلاة العيدين، والظاهر الاكتفاء فيه بالخمسة، عدد الجماعة الخمسة طبعا من ضمنهم الإمام، وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا في صلاة العيدين، مع أن ابن أبي عقيل اكتفى في صلاة الجمعة بخمسة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لوجوب إقامة صلاة العيدين الجماعة. طبعا هذا الشرط نفس الشرط الموجود في صلاة الجمعة، طبعا كما يظهر من إطلاق عبارة المصنف. الشرط الرابع لوجوب إقامة صلاة العيدين الوحدة، وطبعا تفسير الوحدة وحدة الصلاة صلاة العيدين، هذا التفسير ذكرناه وبيناه في صلاة الجماعة. الظاهر اشتراط هذا الشرط اشتراط الوحدة، طبعا هذا الشرط هنا في صلاة العيدين يساوي نفس الشرط الموجود في صلاة الجمعة بدون أي فرق. الشرط الخامس في وجوب إقامة صلاة العيدين الخطبتان، وإطلاق عبارة المصنف هنا في هذا الكتاب يظهر مساواة الشرط هنا مع الشرط الموجود في صلاة الجمعة، التساوي بدون اختلاف من جميع الجهات والأحكام والظاهر أيضا الأجزاء. هذا ملخص الكلام في شروط إقامة صلاة العيدين. ولكن المصنف يقول اشتراط صلاة العيدين جماعة. طبعا هذا البحث تقدم ذكر هذا البحث وبيان هذا البحث في صلاة الجمعة، فلا داعي أن نعيد البحث ونذكر أيضا ونشرح أيضا. هذا مما لا خلاف فيه. وأما استحباب الصلاة صلاة العيدين على المنفرد، يعني لم يتوفر في هذه الحسينية أو في هذا المسجد أحد شروط صلاة العيدين، هو العدد منفرد لوحده، فهنا طبعا قالوا يستحب على هذا المكلف أو على هذا المصلي طبعا أن يصلي صلاة العيدين على انفراد مع تعذر الجماعة، وهذا القول هو قول أكثر الأصحاب والفقهاء، ويدل عليه صحيحة عبيد الله أو عبد الله عفوا عبد الله ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ونقل عن ظاهر كلمات شيخ الصدوق في كتاب المقنع، وأيضا ابن أبي عقيل عدم جواز أن يصلي صلاة العيدين منفردا بدون جماعة، لا يجوز، حرام، إما أن تصلى صلاة العيدين جماعة أو لا. على كل حال هذا رأي خاص للشيخ الصدوق وابن أبي عقيل. هذا فرع. فرع آخر، فرضا لو اختل أحد الشروط، شروط صلاة العيدين، وجوب إقامة صلاة العيدين، أحد الشروط غير موجودة، فهنا قالوا الوجوب تسقط، وهذا مما لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط. فهنا قالوا يستحب إتيان صلاة العيدين طبعا مع انتفاء أحد الشروط، إما جماعة أو فرادة. طبعا هذا الاختيار اختيار شيخ الطوسي وأكثر الأصحاب، هذا رأي. طبعا هناك رأي آخر، هذا الرأي للسيد المرتضى، يقول سيد المرتضى إذا اختل أحد الشروط، شروط إقامة صلاة العيدين، تصلى طبعا تصلى على انفراد مع اختلال الشرط، أحد الشروط فقدان الإمام من باب المثال، عدم وجود الإمام، فصلاة العيدين تصلى طبعا صلاة فرادة انفرادية لا جماعة، لا يستحب أن تصلى صلاة جماعة. هذا قول. ونقل عن أبي صلاح الحلبي أنه قال يقبح الجمع في صلاة العيدين مع اختلال أحد الشرائط، جميع الشرائط أو أحد الشرائط لا فرق. وأيضا قال ابن إدريس ليس معنى قول أصحابنا يصلى على انفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا، بل أيضا هنا يقول ابن إدريس مستحب أن تصلى جماعة، أن تصلى جماعة وهي سنة مستحبة مع فقدان أحد الشروط، عدم توفر أحد شروط إقامة صلاة العيدين في هذه المنطقة أو في هذا المسجد أو في هذه الحسينية. أيضا زيادة فائدة، حكم الأصحاب باستحباب صلاة العيدين على من لا يجب عليه أن يصلي صلاة العيدين كالمسافر والعبد والمرأة. نعم مستحب على العبد والمسافر والمرأة أن يصلي صلاة العيدين، مع أنه لا يجب على هؤلاء أن يصلوا صلاة العيدين. على كل حال هذا ملخص الكلام في بعض الشروط وبعض الأحكام في بداية هذا البحث. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول ومنها صلاة العيدين وهي واجبة طبعا جماعة بهذا القيد بشروط الجمعة، يعني شروط العيدين والجمعة واحدة دون اختلاف، وهي مندوبة مستحبة مع عدمها، مع عدم الشروط، فقدان الشرط أو فقدان الجماعة، مستحب مع اختلال أحد الشروط، إما أن يصلى جماعة أو فرادة، هي أيضا مستحبة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادة. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقضى. هنا أجمع الفقهاء والأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد. طبعا هذا الإجماع حكاه العلامة في كتاب النهاية، ومستند هذا الحكم وهذا الرأي حسنة زرارة عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام وموثقة سماعة، هذا رأي. ولكن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط هناك يقول وقت صلاة العيد أو العيدين إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت، وهو الأحوط في هذا الزمن، هو الأحوط احتياطا يصلى صلاة العيد في هذا الوقت المحدد. هذا رأي. هناك رأي آخر للشيخ المفيد. شيخ المفيد يقول صلاة العيد يخرج، طبعا عفوا، المصلي يخرج قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس يقول صبر هنيئة ثم صلى صلاة العيد. هذا رأي خاص للشيخ المفيد في هذه المسألة. ولكن يستحب للمكلف أن يؤخر صلاة عيد الفطر شيئا عن الأضحى. طبعا هذا الحكم بإجماع العلماء الإمامية. لماذا تأخير صلاة الفطر عن صلاة الأضحى؟ هنا لأنه يستحب على المكلف طبعا الإفطار قبل الذهاب إلى صلاة العيدين قبل خروجه، فيستحب تأخير قليلا ما يؤخر صلاة العيدين لكي يفطر في البيت ثم يذهب إلى المسجد ويصلي صلاة العيدين، بخلاف الأضحى. الأضحى هنا قالوا الأفضل بالنسبة لعيد الأضحى، الأفضل أو المستحب على المكلف هو أن يفطر بعد الصلاة، والإفطار يكون من الأضحية مما يضحى به يوم العيد، والأضحية دائما تكون بعد الصلاة. فهنا لا يستحب تأخير صلاة الأضحى، بل مستحب أن يصلى هذه الصلاة في أول وقتها، بعد الصلاة يضحي المكلف ثم يفطر من هذه الأضحية، يأكل من هذا اللحم. بهذه الطريقة مستحب، ودل على استحباب هذه الطريقة طبعا روايات. أيضا قالوا الأفضل إخراج الفطرة، زكاة الفطرة، قبل الصلاة، فلذا أيضا قالوا يستحب تأخير الصلاة لكي يبقى أو يتسع الوقت للمكلف أن يفطر وأيضا يدفع زكاة الفطرة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي صلاة العيدين. هذا طبعا أصل المسألة. فرضا المكلف لم يصلي صلاة العيدين، فاتته صلاة العيدين، بقي في النوم، أو عمدا ترك صلاة العيدين عمدا، طبعا هو آثم، فهل يجب عليه القضاء؟ هنا الفقهاء الأصحاب قالوا لا يجب عليه أن يقضي هذا الصلاة. طبعا عبارة المصنف مطلقة، هذا الإطلاق يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كون صلاة العيدين واجبة أو مستحبة، أيضا لا فرق بين أنه ترك صلاة العيدين عمدا أو نسيانا أو سهوا. على كل حال هذا هو المعروف. لكن صاحب التذكرة يقول صاحب التذكرة سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب، يعني تقريبا مجمع عليه، لكن هناك بعض الفروق موجود بين قول وقول آخر، أو بعض العلماء ينفردون بقول ما، طبعا بقول ما ينفردون، ولكن بصورة إجمالية طبعا هنا يوجد تقريبا إجماع في هذه المسألة. ولكن شيخ الطوسي في كتاب التهذيب يقول من فاتته صلاة العيدين أو صلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، هذا مما لا خلاف فيه، ويجوز، لكن هكذا يقول، ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء، لا ينوي القضاء، هكذا يصلي إما ركعتين أو أربع ركعات. هذا رأي. رأي آخر قال ابن إدريس يستحب قضاؤها، هذا رأي خاص لابن إدريس، ابن إدريس يقول يستحب قضاء صلاة العيدين. وقال ابن حمزة إذا كانت، طبعا إذا عفوا إذا فاتت صلاة العيدين لا يجب على المكلف قضاء صلاة العيدين إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس هذا المكلف واستمع إلى هذه الخطبة. فهنا الظاهر من كلمات ابن حمزة يستحب قضاء، يستطيع أن يقضي صلاة العيدين، يعني واجب عفوا لازم عليه أن يقضي صلاة العيدين، طبعا إذا جلس واستمع إلى الخطبة، خطبة العيدين. هذا قول. وقال ابن الجنيد من فاتته صلاة العيدين ولكن لحق الخطبتين، أدرك الخطبتين، صلاها أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين، ونحو هذا القول قال به علي بن بابويه، إلا أن علي بن بابويه قال يصليها بتسليمة واحدة، أربع ركعات بتسليمة واحدة. هذا ملخص الكلام في وقت صلاة العيدين. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد، من يوم العيد في العيدين، ولو فاتت صلاة العيدين عمدا سهوا كانت واجبة كانت مستحبة لم يقضى على رأي المصنف، لا يجب القضاء ولا يستحب القضاء. بعد ذلك يقول المصنف وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا. في هذه الجملة أو في هذا السطر والسطر الثاني يبين المصنف كيفية صلاة العيدين. المصنف يقول كيف المكلف يصلي صلاة العيدين؟ يقول أولا يكبر للإحرام، النية والتكبيرة للإحرام، ثم يقرأ الحمد، سورة الحمد، سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة من سور القرآن الكريم، بعد ذلك يكبر، طبعا بعد القراءة يكبر على الأظهر ويقنت، يعني القنوت، ويقنت بالمرسوم بالمأثور، يفعل هذا الأمر خمس مرات، يتم هذا الأمر تكبيرة وقنوت خمس مرات، ثم في الأخير يعني بعد المرة الخامسة ثم يكبر ويركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة، فيقرأ أيضا الحمد، سورة الحمد، فاتحة الكتاب، ثم أيضا يقرأ سورة من سور القرآن الكريم، بعد القراءة يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا، يعني يكبر تكبيرة وقنوت تكبيرة وقنوت تكبيرة وقنوت تكبيرة وقنوت، ثم يكبر تكبيرة خامسة للركوع ويركع، وبذلك يكون عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين عن باقي الصلوات الموجودة في الشريعة الإسلامية تسع تكبيرات، خمسة في الركعة الأولى وأربعة في الركعة الثانية، طبعا غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرتي الركوع. طبعا المستند في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، مثل صحيحة يعقوب ابن يقطين ورواية معاوية وغيرها من الروايات والأخبار المذكورة في الكتب المطولة. ثم طبعا هل هذه التكبيرات التسع واجبة مستحبة؟ هل القنوت واجبة مستحبة؟ بيان هذا الأمر إن شاء الله يأتي في البحوث القادم أو في البحث القادم أو في الدرس القادم، المهم يأتي إن شاء الله. هذا ملخص الكلام في بيان كيفية صلاة العيدين. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول: وهي صلاة العيدين ركعتان، يكبر في الأولى خمسا، خمس تكبيرات، هذه الخمسة الزائدة، وفي الثانية أربعا، أربع تكبيرات، وهي التكبيرات الزائدة. طبعا متى يفعل هذه الأمور التكبيرات الزائدة؟ بعد قراءة الحمد والسورة من القرآن الكريم في الركعتين. وطبعا يقول: وقبل تكبير الركوع، قبل أن يكبر تكبيرة الركوع يأتي بهذه التكبيرات الزائدة، هذه التكبيرات الخمسة في الأولى والأربعة في الثانية على الأشهر. هذا هو المشهور. الظاهر هناك خلاف موجود في عدد التكبيرات أو كيفية تكبيرات التسعة الموجودة في صلاة العيدين، ما يهمنا الآن هو قول المشهور. ثم يقول: ويقنت مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات التسع بالمرسوم استحبابا. يعني كأنه هنا يشير إلى أن القنوت قنوت مستحب، وأيضا يقرأ هذه الأدعية المأثورة عن طريق أهل البيت، المرسوم يعني المأثور الوارد عن طريق. السجود على الأرض. طبعا أجمع علماؤنا وأكثر العامة على استحباب أن يصلى صلاة العيدين في الصحراء، يفعلها في الصحراء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصليها خارج المدينة، خارج المدينة، كما دلت على ذلك الروايات والأخبار. ولا يستثنى من هذا الحكم إلا مكة، فإن أهلها يصلون صلاة العيد في مسجد الحرام، لما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وما رواه ابن بابوي في كتابه عن حفص بن غياث عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور. ولكن ابن جنيد ألحق بمكة المسجد النبوي في المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طبعا مستحب، ولكن لو كان هناك عذر، العذر بسبب وجود المطر أو الخوف من حيوان، من إنسان، الخوف على المال، على البدن، أو مثلا شيء ما يمنع خروج الناس إلى الصحراء لكي يصلوا صلاة العيد، هنا طبعا يصلى هذا الصلاة في المسجد أو في الحسينية، يعني لا يحتاج الخروج إلى الصحراء. هذا أيضا من الأمور المستحبة. ثم يقول المصنف أيضا: من الأمور المستحبة يستحب للمكلف السجود على الأرض عندما يصلي صلاة العيدين دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند صحيحة الفضيل عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا: يستحب مباشرة الأرض بجميع البدن، يلصق بدنه بالأرض عند السجود. طبعا هذه أمور مستحبة. أيضا من الأمور المستحبة، طبعا نحن نعلم أو كما وردت في الروايات، لا أذان طبعا إلا للخمس، للصلوات اليومية الخمس. فهنا صلاة العيدين لا أذان لها، ولكن مستحب للمؤذن أن يقول ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة. هذا مستحب، هذا طبعا مستحب. طبعا هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، وتدل على هذا الأمر صحيحة إسماعيل بن جابر عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مستحب من الأمور المستحبة أن يخرج الإمام حافيا دون خف دون نعل على سكينة ووقار ذاكرا لله سبحانه وتعالى. ويدل على هذه الكيفية فعل إمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى صلاة العيد في عهد المأموم. أيضا هذا من الأمور المستحبة في طبعا صلاة العيدين. ومن الأمور المستحبة في صلاة العيدين يستحب للشخص الذي يخرج لكي يريد أن يصلي صلاة العيدين خاصة الفطر عيد الفطر يستحب أن يأكل قبل الخروج أن يطعم قبل الخروج. طبعا أما في صلاة عيد الأضحى مستحب له أن يأكل بعد العود بعد أن يعود من المسجد بعد أن يعود من صلاة عيد الأضحى. هذه الكيفية طبعا كيفية مستحبة. طبعا موجود وأن يطعم يعني يأكل بمعنى يأكل شيء. هذه أمور مستحبة. نرجع إلى عبارة المصنف يقول وسننها الإصحار بها. الإصحار يعني أن يصلي في الصحراء والسجود على الأرض وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. يعني عندما يرجع من صلاة عيد الأضحى مستحب له أن يأكل ويستحب له أن يأكل من هذه الأضحية من هذا الحيوان من لحم هذا الحيوان. طبعا أيضا يقول المصنف من الأمور المستحبة بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى مستحب أن يقرأ سورة الأعلى هذا الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية مستحب أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب والشمس. هذا طبعا مستحب ودلت روايات كثيرة على استحباب هذا الأمر. يعني في الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية طبعا هذه أمور مستحبة ودلت على استحباب هذه الأمور روايات كثيرة مذكورة في محلها. اليوم بهذا المقدار نكتفي وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.